أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. اذهب إلى صدق الله.